الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في أصول مصطلح الحديث لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذكرنا مراتب تحمل العلم، وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أن مراتب العلم أعلاها وهو واحد السماع، السماع المباشر، كأنك تسمع من الشيخ سماعا مباشرا واضح وأنت ترى، وهناك السماع بواسطة كما كان عندهم يسمى بالمستملي، وإنت اليوم عندك مثلا زي التليفون اللي بتسمع منه الدرس، أو اللاب اللي بتسمع منه، أو الكمبيوتر، مفهوم؟ هذا يسمى إيه؟ سماع بواسطة. وجدت إيه؟ سمى سماع بواسطة، واضح؟ كان عندهم السماع بواسطة بمعنى المستملي. ما هو المستملي؟ المستملي هو الذي رجل يكون صيتا، صوته عالي، فإذا كانت الجلسة واسعة للشيخ وما يستطيع أن يسمع، واضح، فكان يختار هو رجلا يسمع منه ثم يبلغ الناس. هذا كان يسمى عندهم بالمستملي، كمثل الإمام مالك رحمة الله عليه ما كان يتخذ مستمليا. عندنا الآن السماع أيضا بواسطة، كمثل التليفون، أنت بتحمل دلوقتي المحاضرة وبتروح مثلا بتسمعها من الهاتف، أو أنت رايح شغل بتسمع من الهاتف، هذا يسمى سماع بإيه؟ سماع بواسطة. هذا أيضا من تحمل العلم. وعندنا المكاتبة، كأن يكتب الشيخ للطالب، واضح، هذه الأحاديث، هذا يسمى تحمل العلم بالإيه؟ بالمكاتبة، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، إلى ملوك الأرض من الكفرة يبلغهم النبي عليه الصلاة والسلام أن أسلموا، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى مكاتبة، وتقوم بها الإيه؟ وتقوم بها الحجة. ونكل الإجماع على أن المكاتبة كالسماع، أرسل لك كتاب، أنا أقول لك 1 و2 و3، كأني أنا الذي كلمتك، واضح، فالكتاب يقوم في الحجة مقام الإيه؟ مقام السماع، أو المناولة، عندي أحاديث أو كتابي أنا ناولته لك، هذا يسمى أيضا إيه؟ من درجات تحمل العلم، مفهوم الكلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعد أن ذكر مسألة المناولة والمكاتبة وهذه وقفنا عندها، قال الرابع الإجازة، بمعنى أن الشيخ يجيز. ما معنى الإجازة عند علماء الحديث؟ ستفهم في هذا الباب، من هذا المرتب من مراتب تحمل العلم، ستفهم ما يفعله كثير من الناس اليوم من جهل، نسأل الله السلامة والعافية. الإجازة عند علماء الحديث ما تعريفها؟ أن يجيز الشيخ مسموعاته إلى طالب، أن يجيز شيخ مسموعاته إلى، يعني مثلا الإمام مالك له مسموعات من نافع، يقول حدثنا نافع، الإمام مالك، ونافع له مسموعات من عبد الله بن عمر، مفهوم الكلام؟ فمالك مثلا يكتب جزءا فيه مثلا 100 حديث وليكن، خلاص، فيقول مثلا اسمك ايه؟ مصطفى. فالإمام مالك يقول له يا مصطفى، هذه إجازة مني لك أن تروي هذه المرويات، واضح الكلام؟ هذا يسمى ايه؟ إجازة أن تروي هذه المرويات. خد بالك، هو ما عرفش إلا ما لم يقرأ حديثا هذه المرويات، وإنما أخذ هذه المرويات كلها من الإمام مالك جملة ويحدث بها ايه؟ عنه، خلاص. إذن سيحدث بها بإيه؟ عن طريق الإجازة، واضح. وتسمى وجادة من جهة، لأنه سيقرأ من الكتاب الذي أعطاه إياه مالك، لأن مالك ما حدثهوش حديث، واضح. يبقى تسمى إجازة وتسمى وجادة وتسمى مناولة، ويدخل فيها أيضا المكاتبة، ولا أنت مش معايا؟ إذن هذا تسمى إيه؟ الإجازة. إذن ما هي الإجازة عند علماء الحديث؟ مفهوم؟ يعني مثلا ممكن النساء يقول إيه؟ وحدثنا الحارث إجازة، مثلا حدثنا فلان إجازة، هل يجوز له أن يقول حدثنا هكذا؟ يجوز عند طوائف كثيرة من أهل العلم، لكن الشاهد إيه بس معنى الإجازة عند علماء الحديث؟ أن يجيز الشيخ مسموعاته إلى الطالب، أنا عندي مسموعات عن الإمام مالك، واضح الكلام؟ ويقول حدثنا نافع، يقول إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، دي مسموعاتي أنا، دي أسانيدي أنا، أنا كتبتها ورحت مديها المصطفى وقلت له حدث عنها، يبقى دي إجازة لمين؟ لمصطفى، صح الكلام كده؟ هذه الإجازة عند مين؟ عند علماء الحديث. الجمهور بيحتج بالإجازة دي عدا ابن حزم وأبو إسحاق الإسفرايني وطوائف من أهل العلم، يقول لك لا، الإجازة بالمسموعات هذه بدعة. ابن حزم في الأحكام يقول لك دي إيه؟ دي بدعة، بيقول دي إيه؟ بدعة، هذا ما يصح أبدا إن حد إيه يكتب مسموعات ويعطيها في كتاب، واضح؟ ثم يعطيها للراوي للطالب يقول له حدث عني، ما لم يعرض عليه حديثا حديثا، فهمت كده؟ لأن الكتاب عبارة عن إيه؟ عبارة عن أحاديث، خلاص؟ ما لم يعرض عليه حديثا حديثا، يبقى تمسك الكتاب كده وتعرضها على الإمام مالك حديث حديث، خلاص؟ دون ذلك يقول لك دي بدعة. كلام ابن حزم بعيد، لأن معنى أن هذه المرويات مني وأنا رجل ثقة وأعطيتك هذا الكتاب الذي فيه مسموعاتي، واضح؟ يبقى هذه مسموعاتي أنا، مفهوم؟ وأقول لك حدث بها عني، فلك أن تقول حدثنا مالك، أخبرنا مالك، أنبأنا مالك، مفهوم؟ يبقى كلام ابن حزم في المسألة دي إيه؟ ضعيف، لكن بس أنا حبيت إيه؟ أبين لك المسألة. يبقى هذه الإجازة عند علماء مين؟ افهم بس إيه التعريف ده عشان لما نيجي لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. هذه الإجازة عند علماء الحديث. الإجازة اليوم هذه لا تسمى إجازة، بمعنى إذا فهمنا ما معنى الإجازة عند علماء الحديث، فأنا مثلا هنشرح أصول السنة الإمام أحمد، خلاص؟ هشرح أي متن من متون السلف وأقول لك اللي هيحضر معانا المتن ده هتاخد مني إجازة، فالجاهل من الطلبة يفرح، الجاهل من الطلبة يفرح، هذه المسألة مشتهرة كثير، فالجهل من الطلبة يفرحون إنهم هياخدوا إجازة من مين؟ إجازة من الشيخ، واضح؟ هذه ابن حزم لما بيقول عن الإجازة التي عند علماء الحديث التي هي أصلا بالأسانيد بالإسناد الصحيح اللي هي مسموعاته، أصلا مسموعات مالك مثلا من نافع لابن عمر، ابن حزم يقول دي عندي بدعة ما يصح، أما لو سمع عندنا الإجازة اللي احنا بنتكلم فيها يقول فيها إيه؟ مفهوم؟ فلما أجي أقول لك، أجي أقول لك أنا هتاخد إجازة مني في أصول السنة الإمام أحمد، لما تيجي تسمع هو أنا معايا إجازة عن الإمام أحمد أصلا؟ هو أنا معايا إجازة عن الإمام أحمد عشان أجيزك أنا؟ يبقى هذا كلام إيه؟ باطل، ده ضحك على الطلبة، مفهوم الكلام؟ أو يجي واحد، اسمع بس الكلام ده مني وهتسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دلوقتي بيقول إيه؟ يجي واحد مثلا من شيوخ في شبرا ولا هنا ولا هنا ولا هنا يقول مجلس سماع 3 أيام أو أسبوع، أسبوع أسبوع، الطالب يقعد آكل شارب نايم في المسجد، بيسمع إيه؟ الطالب اللي قاعد الشيخ ممسكه كتاب زي موطأ مالك مثلا، زي ما عمل وحيد عبد السلام بالي وغيره، مفهوم؟ ناس في الإسكندرية وناس هنا وناس في كفر الشيخ وناس في شبرا كتير جدا، مفهوم؟ وهذا عجز عن العلم، هذا عجز عن العلم من طائفتين، من الطالب ومن الشيخ، من الطالب ومن الشيخ، من الاثنين كسل، واضح؟ وهذا يؤدي إلى الذي ذكرناه. من هنا تفهم كلمة الشيخ صالح، واضح؟ أن الإجازة التي تؤخذ اليوم إنما هي تلج تحت قوله تعالى ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، ستسمع افهم. فيجي يقعد قاعد أسبوع مثلا عمال يسمع قال مالك حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر، يروح هابد الحديث ويقعد بقى إيه؟ شوف أسبوع كامل عمال بس إيه حدثنا فلان يروح أي الحديث، حدثنا فلان يروح أي الحديث، حدثنا فلان أي الحديث، ما يروح ولا حاجة، ده اسمها جلسة إيه؟ اسمها إجازة سماع. إجازة سماع، خلصنا الأسبوع، خلصنا الأسبوع، انتهينا من الأسبوع، خلاص انتهينا من الأسبوع. وبعدين الشيخ يروح الإجازات كلهم جاهزة كده في المكتب جنبه عنده، ويروح كاتب اسمك، الجماعة اللي حضروا واحد اسمهم ايه، 100 واحد مثلا، 200 واحد، يبقى 200 إجازة مكتوبة. الشيخ قد أجزت فلان في موطأ مالك، والطالب بقى يروح مفهوم، ويعمل الأفراح ويقيم الليالي الملاح والولائم. ليه معايا إجازة من مين؟ معايا إجازة من الشيخ فلان. استفدت أنت إيه من الشيخ فلان؟ واضح الكلام كده؟ إجازة السماع إيه؟ الإسناد موجود خلاص، الأسانيد حفظت، ما الذي استفدته أنت؟ 2، هل هذه هي الإجازة التي تكلم عنها علماء الحديث؟ علماء الحديث يتكلمون عن الإجازة في المسموعات التي هي أصلا رواياتي أنا، أسانيدي أنا، فأحلتها إليك كي تحدث إيه عني بهذه الأحاديث والنصوص والكتب. النصوص دونت في الكتب، بخاري ومسلم وأصحاب السنن دونت، والحمد لله رب العالمين. لذلك أنا مش شرط أن أنا أقول لك دلوقتي حدثنا فلان حد، قال البخاري وحدثنا مالك قال حدثنا نافع، مش شرط أن أنا أقول لك الكلام ده، مفهوم أن أنا أقول لك عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. لما؟ لأن الأسانيد موجود، إلا في حالة واحدة فقط، أن أبين لك، أذكر لك الإسناد كي أبين لك ضعف ضعف الحديث، أو هذا الحديث لا حجة فيه عند أبي حنيفة مثلا. ليه؟ لأن الحديث فيه ضعف، فيه علة كذا وكذا وكذا. واضح الكلام؟ هذا الذي سائد إيه؟ هذا الذي يسود اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. اقرأ معايا كلام شيخ الإسلام بيقول إيه بقى. قال الرابع: الإجازة، فإذا كانت لشيء معين قد عرفه المجيز فهي كالمناولة، فهي ك، خليك معايا، فإذا كانت لشيء معين قد عرفه المجيز فهي ك كالمناولة. ليه؟ لأن المناولة والإجازة يشترك في شيء ويفترق في شيء. المناولة والإجازة يتفق في شيء ويفترق في شيء. يتفق في إيه؟ في أنه ناوله الكتاب، صح الكلام؟ بمعنى أجازة. أما المناولة فإنه يسمعه، بعد أن يسمعه الأسانيد يناوله الكتاب يقول له حدث بقى عنه. أما الإجازة فإنه لا يسمعه، وإنما يقول له إيه؟ أجزتك في هذه المسموعات حدث بها عنه. هذه الفرق بين الإيه؟ المناولة والإجازة. لذلك ابن تيمية بيقول إيه؟ فإذا كانت لشيء معين، أي عرفه الطالب، وهي عرض، وهي عرض العرض، يعني الشيخ بيعرض الحديث، أو أن الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ سامع عمال يسمع كده وساكت، مفهوم؟ أن هذه إيه؟ مسموعاتي. فإن العارض تكلم بالمعروض مفصلا، مفصلا يعني حديث حديث، إسناد إسناد. فقال الشيخ: نعم. والمستجيز قال: أجزت لي أن أحدث بما في هذا الكتاب؟ فقال المجيز إيه؟ فقال المجيز: نعم. فالفرق بينهما من جهة كونه في العرض سمع الحديث كله. يبقى الفرق بين المناولة والإجازة إيه؟ أنه سمع الأحاديث إسناد إسناد. وهنا سمع لفظا يدل عليه، وقد علم مضمون اللفظ برؤية ما في الكتاب ونحو ذلك. وهذه الإجازة تحديث وإخبار، تحديث وإيه؟ وإخبار. هذه إجازة مع أنه أعطاه الإيه؟ الكتاب بدون أن يكون له حدثنا فلان، فهذه عبارة عن إيه؟ تحديث. بمعنى هل له أن يقول حدثنا فلان؟ نعم. الجواب؟ نعم. الجواب نعم. قال شيخ الإسلام: وما روي عن بعض السلف المدنيين وغيرهم من أنهم كانوا يقولون الإجازة كالسماع. الإجازة كإيه؟ الإجازة كالسماع. وأنهم قالوا حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، فإنما أرادوا والله أعلم هذه الإجازة. هذه الإيه؟ هذه الإجازة. يبقى هذه الإجازة عبارة عن أنه أعطاه الكتاب الذي فيه أسانيده، مع أنها تعد من الوجادة، خد بالك، لأن الوجادة إيه هي؟ كلام في كتاب علم منه أنه ينسب إلى الشيخ، دي أسانيدي أنا في الكتاب ده، وقلت لك حدث بها عن، أنت روحت رحت مسك كتاب فتحته وقعدت تقرأ فيه، أنت ما سمعتش سماعا مباشرا، لكن دي اسمها إيه؟ اسمها وجادة، اسمها وجادة، أي أن هذا الكلام الذي في هذا الكتاب بخط الشيخ، بخط الشيخ، أو أن هذا الكتاب علم إسناده إلى الشيخ. يعني مثلا الشيخ مثلا ابن عثيمين رحمة الله عليه في حياته مثلا أو في بعد مماته بتروح تشتري كتاب الشرح الممتع، أنت سمعته؟ ما هو ده اسمه إيه؟ وجادة. ما هو ده اسمه وجادة. احنا دلوقتي بنقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا لا؟ خلينا في اللي احنا فيه، مش بنقرأ كلام ابن تيمية؟ هل سمعنا؟ لا ما سمعنا، وإنما هذا يسمى إيه؟ وجادة، لأنه صحت النسبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. بتقول قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه في صحيحه 1 و2 و3، هذا يسمى إيه؟ وجادة. ما علومنا اليوم إلا وجادة، ما علومنا اليوم إلا وجادة، مفهوم الكلام؟ إلا وجادة، معنى ذلك أنها صحت النسبة إلى مين؟ إلى صاحب الكتاب، صحت النسبة إلى صاحب الكتاب، مفهوم؟ أو أنه علم أن هذا بخطه، زي مثلا ما قلت لك كده حديث لا تأخذوا الزكاة إلا من هذه الأربع، البر، الشعير، التمر، الزبيب، ده حديث معاذ الذي بيرويه عنه موسى بن أبي طلحة، موسى بن أبي طلحة لم يرى معاذ، طب فلماذا صححه العلماء؟ لأن موسى بن أبي طلحة قال عندي كتاب معاذ، عندي كتاب معاذ، فقرأ كتاب معاذ الذي فيه أن النبي أخبره بكذا وكذا وكذا، فصحح العلماء الرواية، وما قالوا بأنها منقطعة، لما؟ لأن موسى بن أبي طلحة ثقة، عدل، واضح الكلام؟ 2، صحة الكتابة إلى معاذ، إلى معاذ. يجي مثلا عبد الله بن أحمد يقول إيه؟ وجدت بخط أبي، ويسوق الإسناد، وجدت بخط أبي ويسوق الإسناد، يبقى دي وجادة ولا سماع؟ وجادة. فهمت كده الكلام؟ يجي مثلا ابن رشيق المغربي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، كان أعلم الناس بخط شيخ الإسلام ابن تيمية، كان أعلم الناس بخط، ما في علم الخط خلاص، حتى دلوقتي بيستعملوه في النيابة، يجي مثلا ايه الكتاب ده عايزين نعرف نطابق الايه الخطوط دي بالخطوط دي، يقول لك ده خط مزور ده مش مزور، ده علم، واضح الكلام؟ يبقى احنا كده فهمنا الفرق بين المناولة والفرق بين الايه الإجازة. قال شيخ الإسلام هذه الإجازة مثل ما جاء من جاء إلى مالك فقال هذا الموطأ أجزه لي، هذا الموطأ، كتاب الموطأ ده أجزه لي، اللي فيه مسموعات مين؟ فيه مسموعات مالك، أجزه لي. فالإمام مالك إيه؟ يجيزه، لأنه أصلا ده كتاب مين؟ مالك. لكن يجي وحيد عبد السلام بالي يقول هنعمل 3 أيام مسموعات موطأ مالك، إيه الكلام؟ قال هذا الموطأ أجزه لي، فأجازه له. فأما المطلقة في المجاز فهي شبه المطلقة في المجاز له، فإنه إذا قال أجزت لك ما صح عندك من أحاديثي صارت الرواية بذلك موقوفة على أن يعلم أن ذلك من حديثه، فإن علم ذلك من جهته استغنى عن الإجازة، وإن عرف ذلك من جهة غيره فذلك الغير هو الذي حدثه به عنه، والإجازة لم تعرفه الحديث وتفيده علمه، وتفيده علمه كما عرفه ذلك السماع منه والعرض عليه، ولهذا لا يوجد مثل هذه في الشهادات. وأما نظير المكاتبة والمناولة فقد اختلف الفقهاء في جوازها في الشهادات، ليس لنا شأن في كلام الشهادة، لكن قد ذكرت في غير هذا الموضع، اسمع اللي جاي بقى، أن الرواية لها مقصدان. اسمع الكلام كده، الرواية لها إيه؟ مقصدان. الرواية الإسناد، لماذا يذهب مسلم إلى شيخ فلان فيأخذ منه الأسانيد؟ ما المقصد؟ لماذا يسافر أبي داود إلى فلان كي يأخذ منه الأسانيد؟ ما المقصد من ذلك؟ فقال هنا أن الرواية لها مقصدان. اسمع الكلام اللي جاي، العلم والسلسلة. العلم والسلسلة أي سلسلة الإسناد. العلم اللي هو المتن، العلم الذي هو المتن، والسلسلة أي سلسلة الإسناد كي يرتفع بالإيه؟ بالإسناد، كي يرتفع بالإسناد. يعني أنا عندي الإمام البخاري موجود قدامه، وبخاري حدث عن مالك، طب ما نخطف رجلي كده وروح للإمام مالك أسافر له ليه؟ كي أكون مقارب للرسول عليه الصلاة والسلام، كي أكون أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان السلف عندهم الإسناد العالي شرف، وكان عندهم شهوة الإسناد العالي، هذا شرف أن يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون عدد الرجال بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أقل. فيسمى الإسناد العالي، يسمى الإسناد العالي. شوف كده، زي ما أنت شهوتك أن نفسك المدير يديك 10,000 جنيه في الشهر، ها؟ الأجر بتاع العمل كده، كان شهوتهم الإيه؟ الإسناد، إن هو يعلو بالإسناد، إن هو يعلو بالإسناد. كلما قارب من النبي عليه الصلاة والسلام هذه كانت إيه؟ عزيزة عندهم جدا. حتى قيل لأبي زرع الرازي، ما تشتهي؟ قال أشتهي بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي، فيش حد يوجع دماغي وأقعد أقرأ وأذاكر وتعلم العلم الشرعي ولا اختلط بحد ولا الكلام ده، واسناد عالي. فكان عندهم طلب الاسناد العالي ده ايه؟ ده عز عندهم. خلاص كده، يبقى المقصد من الرواية الاسناد، سلسلة الاسناد، والايه؟ والمتن اللي هو العلم. خلاص كده الكلام. فاما العلم، اسمع اللي جاي ده كده، فأما العلم فلا يحصل بالإجازة. العلم لا يحصل بالإجازة. ليه؟ لأن ممكن المتن، مثلا أنا رحت للإمام مالك عشان أخذ منه إجازة في الكتاب ده، عشان يقول لي حدثني مالك عن نافع بن عمر، مع أن الموطأ ده أصلا موجود، أنا ممكن أقرأ الكتاب كله، صح ولا لا؟ يبقى الإسناد هينفع هنا في أمر العلم؟ رد عليا، ما انا ممكن امسك الموطأ اهو، الامام مالك عايش والموطأ بين ايدي، واقعد اقرا، استفدت العلم اللي فيه ولا لا؟ استفدت العلم اللي فيه. لكن انا اقدر اقول حدثني مالك وانا ما حدثش مالك، لم يحدثني الاسناد؟ لا. لكن العلم حصل لي ولا لا؟ العلم حصل لي، انا قرات مثلا الاحاديث التي في موطأ مالك، حصل العلم، صح الكلام؟ حصل العلم ولا لا؟ اما الاسناد يحصل بهذا؟ لا. وصلت؟ افهم بقى اللي جاي. فبيقول ايه؟ فاما العلم فلا يحصل بالاجازه، لا يحصل بالاجازه، لان العلم تم خلاص، اللي سمع من الامام مالك نفسه استويت انت وهو في العلم ولا لا؟ رد علي، اللي سمع من مالك نفسه، اللي سمع مالك وقعد قدام مالك وهو بيقول حدثني نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال، خلاص كده انت وهو اشتركتم مش في الاسناد، في ايه؟ في العلم، ان الحديث عرفته عن ابي هريرة ان النبي قال، عرفت الحديث، العلم، صح كده كلام ولا لا؟ اذا السلسلة، سلسلة الاسناد تنفع في العلم؟ رد علي، لا، ليس في امر العلم، خلاص العلم انت وهو، انت واللي قاعد هناك استويتم في امر العلم، في امر العلم نفسه. خلاص كده، الشيخ ابن باز جالس قدامه رجل والكلام اللي قاله ابن باز انت سمعته في محاضرة، استويت انت ومن جلس امامه في كلام مين؟ ابن باز اللي هو العلم. وضحت المسألة؟ لكنه هو جالس هناك وانت ايه؟ جالس هنا، فالسلسلة لا تنفع في العلم. ولا انت مش معايا؟ السلسلة لا تنفع، سلسلة الإسناد اللي هو علو الإسناد لا تنفع في العلم. جلوسك عنده مفهوم، أو جلوسك هنا وانت بتسمعه من اللاب نفسه لا ينفع في أمر العلم، أنك والذي هناك استويتم في سماع العلم. لكن ما الفارق؟ أنه جلس أمامه وأنت إيه؟ وأنت هنا في واسطة بتسمع. يبقى الإسناد السلسلة هنا بتنفع في الإجازة، هنا بتنفع في أمر العلم؟ لا، إنما فين؟ في الإسناد. الإسناد لا ينفع في أمر العلم، واضح؟ وإنما الإسناد عبارة عن إيه؟ أن هذا أعلى من ذاك في قربه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح كده ولا عيد تاني؟ قال ابن تيمية: فأما العلم فلا يحصل بالإجازة، لا يحصل بالإجازة، وأما السلسلة فتحصل بها. سلسلة اللي هي سلسلة الإسناد، سلسلة الإسناد. خلاص كده الكلام؟ يعني أما يجي يقعد مثلا شيخ ويقول هناخد سماع مالك، واللي هيقعد هيسمع هياخد إجازة كتير قوي كتير، وثلاث أيام وقعد أسبوع. طب ما هو أنت والشيخ نفسه اللي هيجيزك ما لم يجاز أصلا استويتم في الإيه؟ في العلم. الاسبوع ده كنت حصلت فيه انت قراءة كتب وسماع علم يفيدك اكثر، يفيدك اكثر. نسأل الله السلامة والعافية من هذا الزمان النكد الذي نعيشه فيه في ضياع العلم. اسبوع يقعد يسمع انت واصلا واللي الشيخ نفسه اللي هيجيزك اشتركتم في الايه؟ في العلم نفسه اللي هو الحديث المتن، المتن اشتركت انت وهو فيه. حتى لو هو خليك معايا الكلام، حتى ولو هو معاه اسناد بسلسله للامام مالك. شفت الكلام اهو؟ السؤال: ما الثمره التي ستعود في العلم انك هتقعد اسبوع عشان تاخد الاجازه دي؟ قول يا مصطفى ايه الثمره؟ ما الكتاب مدون وخلاص، صحه الاسانيد مدون الكتاب خلاص، انتهت المساله. هتقعد تسمع كتاب للبخاري بإسناد، شوف أنا بقول لك أهو إن الشيخ نفسه ده قاعد إيه؟ معاه إسناد لمين؟ للبخاري. هيقعد يقول لك حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان لغاية مين؟ الإمام البخاري قال حدثنا الزهري قال حدثنا فلان. رحت قايل الحديث استفدت إيه؟ لا أنا عايزك تقول لي استفدت إيه؟ ما الذي استفدته؟ العلم قد تستطيع أن تمسك هذا الحديث وتعرف الفوائد التي فيه والأصول التي فيه والفقه الذي فيه والعقيدة الذي فيه، وماذا قال فيه ابن تيمية، وماذا قال فيه ابن القيم، وماذا قال فيه من المحدثين الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، مفهوم؟ والعلامة فلان والعالم الفلاني، وتستنبط العلل والأصول. هذا أفيد من هذا الوقت الذي أضيعته أنت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب مبلغ أوعى من سامع، مفهوم؟ لكن هذا من الاستكثار، لأن العبد إذا كسل عن شيء لابد وأن نفسه تشغله بشيء هو أدنى منه ويترضيه. جاي منين؟ أنا جاي من الإجازة الفلانية. رايح فين؟ رايح الإجازة الفلانية فقط، خلاص انتهينا منه. أنا كرجل عمي عايز أتعلم منك، أتعلمت إيه بقى؟ إيه اللي تعلمته؟ طب أنا ممكن أمسك كتاب مالك، أنا رجل عمي بس بعرف أقرأ وقرأت الحديث، لكن أنت عملك أن تعلمني ما الأصول المستفادة من هذا الحديث، الأصول الفقهية، الأصول الحديثية، الأصول كذا، الأصول كذا، أصول التفسير. وضحت المسألة؟ قال: فلا يحصل بالإجازة. فأما العلم فلا يحصل بالإجازة، وأما السلسلة فتحصل بها. اسمع اللي جاي: كما أن الرجل إذا قرأ القرآن اليوم على شيخ فهو في العلم بمنزلة من قرأه من 500 سنة. الله، الله أكبر، صح الكلام؟ يعني مثلا انت بتقرا مثلا عندنا هنا بقراءه حفص، صح الكلام كده؟ انت لو حفظت القران بدون اجازه، بدون اجازه، واضح؟ بالقراءه كما ينبغي، بالقراءه كما ينبغي، كمثل ما قرئ في زمن حفص وقبل زمن حفص، ولا لا؟ صح كده؟ يبقى هنا الاسناد امره ينفع. لذلك مسألة الإجازة في القرآن، خلاص القرآن الإجازة إيه؟ تمت به. لكن هنا في تفصيل، هذه فتوى ليس حكما، هنا في تفصيل. لو أن مثلا أريد أن أحفظ كرجل من أهل السنة، أريد أن أبين للناس المعتقد الصحيح وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من معتقد وقول وفعل وتقرير، ولا يكون إلا إذا أرادوا هذا بإيه؟ القرآن لازم يكون فيه، لازم يكون فيه شرط الإجازة، خلاص يبقى هنا أخذ الإجازة لهذا الإيه؟ لهذا الشيء. لكن أصلا ليس من شرط القراءة الإجازة، وإلا فالإمام اللي بيقرأ بينا يبقى لابد من شرطه أن يكون معه إجازة، وهذه بدعة. وإلا فمن شرط الخطيب إذا قام على المنبر لابد من إجازة، وهذه بدعة. بل إن الصحابة اتفقوا أن من كان عنده علم ولو في مسألة واحدة بدليلها يفتي بها. أنا راجل ما فهمش إلا حديث واحد، والحديث ده أعرف منه الاستنباطات الفلانية، وأنت بتسألنا عن مسألة بقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا وكذا. ليس من شرط العلم أن تعرف كل شيء، وإنما من شرط العلم ألا تتكلم إلا بما تعرفه، ألا تتكلم إلا بما، إلا بما تعرفه. ليس من شرط العلم أن يكون عالما بكل شيء، وليس من شرط الدعوة أن يكون عالما بكل شيء، وإنما من شرطها ألا تتكلم إلا بما تعلم ولو حديثا واحدا تكلم به، لكن إذا كنت تعرف، إذا كنت تعرف. واضح الكلام هذا؟ فشيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول فهو بمنزلة ضوء العلم، بمنزلة من قرأه من 500 إيه؟ من 500 سنة. وأما في السلسلة فقراءته على المقرئ القريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلى في السلسلة. يبقى هنا الإسناد في إيه؟ في مسألة السلسلة فقط، أنه قرب من النبي عليه السلام. لكن أنت لو حافظ القرآن تمام، أنت وحفص إيه؟ واحد في العلم بالقرآن والحفظ به، لكنه أقرب إلى النبي عليه السلام في إيه؟ في الإسناد، في الإسناد. يبقى الإسناد ينفع في أمر العلم؟ لا، لأنك إذا حفظت القرآن على شيخ ما وعلمك القرآن كما أنزل على النبي محمد، أنت وحفص، بل من الذي أخذه حفص، استويتم في إيه؟ في العلم، لكن لم تستوي في أمر، في أمر الإسناد. وضحت المسألة كده؟ لذلك هل يشترط في تحفيظ القرآن إسناد؟ الجواب لا، لا يشترط. إذا كان يحفظ القرآن ويحفظه بأحكامه كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، له أن يحفظ، له أن يعلم. ومن اشترط الإسناد فلابد عليه من دليل، لأن أصلا الإسناد لا ينفع في العلم به هنا، وإنما الإسناد للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد دون القرآن بأسانيده، صح الكلام كده؟ دون القرآن بأسانيده، فضلا عن أن إنسان بعد أن حفظ القرآن وهو رجل بالغ وجب عليه أن يعرف معتقده ويعرف منهج السنة ويعرف من الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف طريق الاستدلال ويعرف مصادر التلقي. بعد ما خلص حفظ، طب ما نخش في ورش، خلصنا ورش خش في خلف الحمد، خلصنا كذا خش في كذا، حتى نقرأ الإيه؟ القراءات العشر، القراءات العشر. العلم الآن هل فرض عين عليك أن تتعلم معتقدا وأن تتعلم العبادات الواجبة عليك، أم الواجب الآن أن تتعلم القراءات العشر؟ العبادات، لأن صرت بالغ، خلاص أنا صرت بالغا، فوجب علي أشياء لابد أن أعرفها، وجب علي تكاليف وأقيم الصلاة، لابد أن أعرف أحكام الصلاة، لابد أن أتعلم واجبات الصلاة، أركان الصلاة. للأسف كثير من الناس ما يعرف، أكثر الناس ما يعرفون يصلوا، ما يعرفوا يصلوا والله الذي لا إله غيره. مفهوم؟ فيجي الشيطان يأخذه إليه إلى هذا الباب، وتفتح لها معاهد القراءات، معاهد للقراءات، ويدخل الشباب فيها ويتركوا ما فرض عليهم من طلب العلم، من طلب العلم كي يعرف ما هو الفرض الذي وجب عليه تعلمه في العبادة، وأن يعرف اعتقاداته. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يبصرنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما في السلسلة فقراءته على المقرئ القريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلى في السلسلة، وكذلك الأحاديث التي قد تواترت عن مالك والثوري وابن علي صاحب الإمام أحمد، كتواتر الموطأ عن مالك وسنن أبي داود عنه وصحيح البخاري عنه. اسمع اللي جاي دي، خلاص تواترت هذه الكتب عن مين؟ عن أصحابها بقى. يبقى نعمل إيه؟ نتكلم برضو في مسألة الأسانيد، ولازم أقول أوصل بإسناد لغاية أبي داود، ها، ومن أبي داود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أمسك بقى شروحات الكتاب سنن أبي داود وأقرأها وأتعلم ما فيها كلها كي أعرف ما الذي يجب علي، وكي أعرف ما الذي يحرم علي، وكي أعرف الناس ما الذي يجب عليهم ويحرم عليهم، والله أفضل شغال في الأسانيد. اسمع بيقول إيه: قد تواترت عن مالك والثوري وابن علي كتواتر الموطأ عن مالك وسنن أبي داود عنه وصحيح البخاري عنه. لا فرق في العلم والمعرفة بين أن يكون بين البخاري وبين الإنسان الواحد، بين الإنسان واحد أو اثنان، لأن الكتاب إيه؟ متواتر عنه، خلاص متواتر عنه. فأما السلسلة فالعلو أشرف من النزول، ففائدة الإجازة المطلقة من جنس فائدة الإيه؟ الإسناد العالي بالنسبة إلى النازل. إذا لم يفد زيادة، إذا لم يفد زيادة في العلم. يعني إذا لم يفد زيادة في العلم، يعني أنا عندي موطأ مالك، يعني مثلا الإسماعيلي، الإمام الإسماعيلي عمل مستخرج على البخاري، المستخرج على البخاري، المستخرج على البخاري إن الإسماعيلي بيعمل إيه؟ يسلك إسنادا من غير طريق البخاري، فيتفق في شيخ من شيوخ البخاري، لكن مش هياخده من طريق البخاري، مفهوم؟ فيأخذ إسنادا آخر إلى الحديث نفسه اللي هو عن أبي هريرة اللي حدث به البخاري، لكن اللفظة دي، الحديث ده من الإسناد ده في زيادة، فيه إيه؟ في زيادة، زيادة لفظة تبين لي مثلا. الزيادة دي ممكن تكون صحيحة، ممكن تكون شاذة، والبخاري مثلا لم يأخذ هذا الإسناد لعلة عنده، المهم إن فيه إيه؟ الطريق ده فيه زيادة. فهمت المسألة؟ زي ما أنت إيه؟ عايز تعرف مسألة، فرحت لفلان فقال لك واحد واثنين وثلاثة واربعة، كلمك عن الموضوع اللي انت عايزه، قلت ما ناخد رجلي كده واروح لفلان تاني، رحت رايح للتاني راح مزود لك ايه حاجة في الحكاية، خلاص، ورحت رايح لإسناد تالت قلت ما ناخد رجلي كده واروح لفلان راح مزود لك برضو في الحكاية. واضح المسألة؟ بغض النظر، بغض النظر عن الزيادة دي صحيحة ولا منكرة ولا باطلة ولا اي شيء، المهم ان في ايه، ده عمل كتب المستخرجات، ده عمل كتب الايه، ده عمل كتب المستخرجات، مفهوم؟ ده معنى كلمة المستخرج، خلاص، مستخرج على مسلم، مستخرج على البخاري. قال: وهل هذا المقصود دين مستحب؟ هذا يتلقى من الأدلة الشرعية، وقد قال أحمد: طلب الإسناد العالي سنة عمن مضى. شفت الكلمة دي؟ عمن مضى. كان أصحاب عبد الله، أصحاب عبد الله ابن مسعود كان أصحاب عبد الله بن مسعود يرحلون من الكوفة إلى المدينة ليشافه الصحابة. فنقول كلما قرب الإسناد كان أيسر، كان أيسر مؤنة وأقل كلفة وأسهل في الرواية. وإذا كان الحديث قد علمت صحته وأن فلانا رواه وأن ما يروى عنه لاتصال الرواية فالقرب فيها خير من البعد، فهذا فائدة الإجازة. يبقى فائدة الإجازة الإيه؟ القرب، القرب اللي هو الإسناد. لكن في العلم لا. ومناط الأمر، كلمة مناط يعني علة الأمر، بس دي كلمة إيه؟ أصولية، كلمة أصولية. مناط الأمر، المناط اللي هو العلة، أقول لك مناط المسألة يعني علة المسألة، خلاص. مناط الحكم علة الحكم. مناط الأمر أن يفرق بين الإسناد المفيد للصحة والرواية المحصلة للعلم، وبين الإسناد المفيد للرواية والرواية المفيدة للإسناد. الرواية المفيدة، فهمت حاجة من الكلمة اللي فاتت دي؟ الرواية المفيدة للإسناد زي ما ذكرت لك كده، المستخرج، خلاص هو صح الكلام للبخاري، انتهت المسألة. لكن الإسماعيلي حب أن يعمل إيه؟ يأخذ الحديث ده من إسناد، من إسناد آخر. مش بتسمع مثلا إيه؟ أقول لك وفي زيادة عند الإمام أحمد، خلاص كده، ورواه الإسماعيلي بزيادة كذا. ليه؟ لأن مستخرجه أراد منه إيه؟ الزيادة اللي في الحديث ده ممكن تنفعنا في حكم ما، الزيادة ممكن تقيد مطلق في الحديث نفسه. واضح الكلام كده؟ كويس. إذن استفدنا منها إيه؟ من هذا الكلام بأن الإجازة عند علماء الحديث بخلاف الإجازة التي تصنع اليوم. مفهوم؟ وكل من قال لماذا تنكر أمر الإجازة، فإن العلماء كانوا يجيزون، أقول له أنت راجل جاهل مش فاهم حاجة، أنا آسف يعني، صح كده؟ أنت راجل جاهل مش فاهم حاجة. ليه راجل جاهل؟ أنا كده شتمته؟ سببته؟ لا، فلو أنت راجل جاهل مش فاهم حاجة. ليه؟ لأن الإجازة عند علماء المصطلح بخلاف اللي أنت تتكلم عليه خالص. الإجازة عند علماء المصطلح بمعنى أن أجزته، أسانيدي أنا، مروياتي أنا، هي دي أسانيد حضرتك؟ هي دي أسانيد حضرتك؟ الجواب معاك كتاب، الكتاب اللي انت عايز تجيزه ده معاك اسناد منه للامام احمد، لابي داود السجستاني، لابن ماجه، للنسائي، للترمذي، للبخاري، المسلم، للامام احمد، في عندك اجازه ليه؟ فما يصح ان تقول ايه؟ ان تقول اجازه بما لم تجاز انت. ده ابن حزم يقول لك الاجازه اللي هي مرويات علماء الحديث يقول لك بدعه. امال لو جه عندنا وسمع الكلام ده يقول عنه ايه؟ يقول ايه يعني؟ ده يجلده يعني؟ ده بيقول عنها بدعه. أمال لو سمع اللي عندنا ده بيقول عنه إيه؟ خليك اتنين، خليك مجاز وعندك إسناد لغاية البخاري، إيه اللي هنستفيده؟ يعني هو ده هيأكد صحة كلام البخاري؟ ما تردوا علي، يعني هو هيزيد البخاري صحة؟ يبقى ده اسمه إيه؟ ضياع، ضياع وقت وعلم لا ينفع. وكان النبي يستعيذ من العلم الذي، من العلم الذي لا ينفع، من العلم الذي لا ينفع. انتبه لهذه الأمور، هي في غاية الأهمية، لكن النفس شهوتها لها أقرب، النفس شهوتها لها أقرب، لأن النفس تحبها قاعد كده واضح، ولا بقول حاجة ولا بسمع حاجة ولا أصول ولا بتاع ولا وجع القلب ده كله، أنا قاعد وفي الآخر هاخد لي شهادة روح مبروزها 30-40 جنيه وحطها في البيت، أي حد يتكلم وحطها في حباب عينيه، اي حد يقول لي انت راجل جاهل اقول له بص اهو انا معايا اجازه معلقها في البيت اهو، واطبع منها ووزع على البلد، صح كده الكلام؟ تيجي تكلمه في علم في المتن نفسه، في متن الحديث، قول له الالف واللام دي للعهد ولا دي للاستغراق ولا ايه بالظبط؟ ها كده ها، ولا يفهم حاجه، ما يفهم شيء. نسال الله السلامه والعافيه، نسأل الله أن يبصرنا. هو لسه واحد من شبرا مخلص إجازة، مش عارف اسمه ايه كده، خلص إجازة في البخاري، قعد يا مسلم مش عارف أسبوعين ولا ثلاث أسابيع، ثلاث أسابيع الطلبة رايحين جايين، واللي قاعد نايم سيب بيته قاعد عشان يسمع ايه الإجازة بتاعته، الإجازة قاعد شوف كل ده عشان يسمع ليه، يسمع الإجازة. كان حفظ له فيهم قرآن، كان البخاري ده شرح ممكن في ثلاث أسابيع ولا في الشهر اللي خلو ده، كان قرأ شروح ابن عثيمين على البخاري وعلى عز الرجح وشرح ابن رجب الحنبلي على البخاري وشرح فلان وفتح البر، كان قرأ الشروحات دي حتى ولو شرح ولا شرحين منهم، كان فهم ايه معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انت لو معاك اسناد، لو سلينا معاك اسناد، هو ده هيأكد صحة البخاري؟ ما خلاص خلصت، ما خلاص انتهت المسألة. قال شيخ الإسلام، انتقل ابن تيمية إلى مسألة من بعد الإجازة إلى الحديث المرسل، واضح؟